والعافية على أنفسنا وبيوتنا وعلى بلادنا؟ ماذا تريد في هذه السنة؟ إذا علمت أخي وحبيبي أن مقاليد الأمور بيد رب واحد، هو الذي يقدر على كل شيء ولا أحد سواه، وهو الذي سبحانه يسير الكون بقضاء وقدر بعلم وقهر، إذا علمت ذلك علمت أنك ينبغي أن تعقد عقد المصالحة بينك وبين الله. خذها من البداية، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. إخوتي، إن حب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صل عليه، الذي نستعلن به ونجاهر وندعو إليه ونعمل، حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس شهوة ولا لذة ولا هوى ولا رغبة، إنما حب النبي عبادة نتقرب بها إلى الله، ثم لتكن بعد ذلك ما تكون، لكن القضية في الأصل عبادة، أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بذلك، اشترط علينا بذلك، اشترط علينا ذلك. لذلك نقول أن كل إنسان سيصير فاشلا في حياته إذا فشل في اتباع النبي، إذا فشل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فستفشل أهدافه. أحب أن أنبه منذ بداية هذه الحلقة أيها الإخوة، أننا أحيانا في غمرة الانهماك في الدنيا ننسى الأهداف، وأيضا نسيء الوسائل، فينبغي ابتداء أن نؤصل أننا في هذه الدنيا ما خلقنا إلا للعمل الصالح الذي خلق الموت، قال الله ربي جل جلاله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله جل جلاله خلقك ليرى منك العمل، وخلق لك ليرى منك العمل. قال سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. نقول أن الله جل جلاله الذي خلقنا ليرى منا حسن العمل، وخلق لنا ما في الأرض جميعا ليرى منا حسن العمل، أرسل إلينا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى عليه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليعلمنا كيف نحسن العمل. فليس هناك عمل حسن صواب إلا الذي عمله رسول الله، ليس هناك عمل صحيح صواب إلا الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك قال الله جل جلاله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا العمل في كل أنواع العبادة التي هي العبادة، هي الأعمال والأقوال والأحوال التي يحبها الله ويرضاها. الأعمال والأقوال والأحوال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاها. تعالوا لنعيد مرة أخرى أن الإنسان خلق لهدف، العمل الصالح. هذا الهدف العمل الصالح يدخله الله به الجنة، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا العمل الصالح لابد أن يكون خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خلقت للعمل الصالح فقط، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان العمل للتمكين للدين هو رأس الحياة الصالحة والأعمال الصالحة في حياة المسلمين، التمكين للدين يعني تعبيد الناس لرب الناس. قال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الله ابتعثنا لهذه المهمة. كنتم خير أمة، قال الله جل جلاله ربي سبحانه، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه مهمتنا الأصلية. إذا كان الأمر كذلك فلابد أن يكون عملنا، لابد أن يكون عملنا في هذا الأمر خلف النبي، حذو الكزة بالكزة. لازم عشان ننجح وعشان يبقى اسمه عمل صالح وعشان ربنا يقبله ويرضى عنا وعشان يقدر لنا النصر والتمكين، لابد أن يكون هذا العمل خلف النبي محمد. ولذلك قلنا كتير إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة كان الله قادر يرسل جبريل يحمله على ريشة من جناح، يشيله من مكة يضعه في المدينة في طرفة عين، أو يرسله البراق يركبه في الدقيقة أو لحظة يكون من مكة المدينة. لكن الله جل جلاله أراد بهذه الرحلة الطويلة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة. قعدته في الغار علمتنا. لسه كنت بتكلم أمس إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، سيدنا النبي قال له لا تحزن، ما قالوش لا تخف. سيدنا أبو بكر كان خايف، بسيدنا النبي ما قالوش ما تخافش ما تقلقش، وإنما قال له لا تحزن لا تحزن. الرسول بيعلمنا هنا إيه؟ إن القضية الخطيرة إنك أنت تفكر وترتب بوهمك وفكرك وتخيلاتك وتوقعاتك أشياء فتحزن. سيدنا أبو بكر لما كان بيفكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، التفكير ما وقفش عند هذا الحد، بيستطرد لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا يحصل إيه؟ هيغزون، هيعملوا إيه؟ هيقتلون، لو قتلون يحصل إيه؟ فكان يتملكه الحزن. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحزن، ما تزعلش. كأنه يعلمنا مش لا تقلق، لا لا تحزن، اوعى تزعل، لأن الزعل ده هدف للشيطان. قال الله جل جلاله إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وربنا بيطمنك يقول لك وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فالشاهد هنا إيه؟ بس أنا عايز أقول إيه، إن الرسول لما هاجر اتعلمنا ازاي نعد للامر عدته، اتعلمنا ازاي نتعامل مع النفسية، تعامل مع عقل ابي بكر، اتعلمنا ازاي ان يبقى صاحب الهدف يتعامل مع الطماعين، لما تعامل مع سراقة اللي كان طمعان ياخد الميت ناقة اتعامل معاه ازاي، ما ادالوش فلوس وانما طمعوا باسلام، طمعوا بدين، بسواره كسرى يعني يسلم ويعمل للتمكين لحد ما يمكن للدين وساعتها يديله. الشاهد ايه يا اخوة؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا ارسله بشر، ولم تعتمد دعوة النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم على الخوارق والمعجزات، بل كانت دعوة عملية واقعية. وإن كانت توجد المعجزات والخوارق في حياة النبي وفي حياة الصحابة، ولكن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلها هي الأصل، بل الأصل هو العمل، العمل والأخذ بالأسباب، ثم يأتي نصر الله بعد. قال لا تحزن إن الله معنا، بعد ما أخذ بالأسباب إن الله معنا. أقول أن حياة النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حياته كلها كانت في هذا المضمار، أن يعلمنا كيف نكون عبادا ربانيين، علمنا كيف نستطيع أن نقود الدنيا. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة بلغ دعوته وفتح ونصر، مكن له صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة فقط. سبحان الله العظيم، ذكر السنين ده بيجعل الإنسان يقول 23 سنة دعوة عملنا ايه. ذكرني ذلك، كنا بنتكلم عن الموت وعذاب القبر وضمة القبر، ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما دفن سعد بن معاذ سبح، فسبح الصحابة ثم كبر، فكبروا ثم قالوا له ما لنا نراك سبحت ثم كبرت، فقال هذا الذي اهتز لموته عرش الرحمن وشيعه 70,000 ملك تضايق عليه قبره فسبحت فلما فرج عنه كبرت. كان السؤال ان سيدنا سعد بن معاذ مدة اسلامه كلها 8 سنين، اسلم وبعد 8 سنين مات، يا ترى سيدنا سعد بن معاذ في خلال 8 سنين قدر يعمل ايه يخلي عرش الرحمن يهتز لموته؟ قل لي انت، قل لي 8 سنين في حياتك عملت فيهم ايه، قدمت فيهم ايه، بذلت فيهم ايه. 8 سنين في حياة الانسان بيعدوا كده، 8 سنين شيعوا 70,000 ملك، يا ترى انت لما تموت هيمشي في جنازتك كم ملك؟ كم ملك؟ الملائكة اللي تمشي في جنازتك هي الملائكة التي شهدت لك، اللي رفع لك عمل صالح، اللي حضر لك مجلس ذكر، اللي بلغ عنك دعوة، اللي وهكذا، هم دول اللي بيحضروا ويشهدوا موتك ويشهدوا جنازتك. فيا ترى 8 سنين تعمل 70,000؟ يعني كل سنة عمل له كام؟ 10,000. شيء عجيب جدا إن سيدنا سعد بن معاذ في خلال 8 سنين اهتز لموته عرش الرحمن. أنا بقول حساب السنين، الرسول في 23 سنة عمل ايه؟ غزا العالم كله، أسس دعوة إلى أن تقوم الساعة. فلذلك إذا أردنا العمل المهيب المؤثر، العمل الصالح الذي يقبل ويثمر، فخلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنا في سياق السيرة، انتهينا من الهجرة ودخلنا المدينة وبنينا المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم نبدأ وننتقل أو ننتقل خطوة جديدة من عمل النبي، وهي المؤاخاة. نعم، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قضية المؤاخاة من أخطر القضايا على الإطلاق. إخوتي، هذا الدين، دين الإسلام، دين عظيم. هذا الدين له قيم، قيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا، قيما، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، دينا قيما. فديننا دين القيم، ففي قيم في هذا الدين هي أساسه. أساس هذا الدين من أسس هذا الدين أن كل المسلمين لحمة واحدة. المسلمون ذمة واحدة يجير بها أدناهم على أعلاهم. المعنى ده، ده أصل، ده من قيم الإسلام اللي يتميز بها الإسلام. المسلم للمسلم كالبنيان، المؤمن أخو المؤمن، إنما المؤمنون إخوة. سبحان الله العظيم، شوف الآية دي، والله جلست أتأمل الآية دي، عجيبة جدا يا ودي عادل. قال الله جل جلاله: إنما المؤمنون إخوة. اسمع: فأصلحوا بين أخويكم. اثنين: واتقوا الله لعلكم ترحمون. إصلاح وتقوى ورحمة، الأخوة، الأخوة. إنما المؤمنون إخوة، فاتقوا الله، أدي التقوى، وأصلحوا، أدي الإصلاح، لعلكم ترحمون، أدي الرحمة. هرضى هذه العداوات الكائنة بين المسلمين في كل مكان، وبيعيرنا بها الكفار، يقول لك شوف أي معارك دموية على ظهر الأرض تلاقيها بين المسلمين، بيعيرونا بها. لا، الإسلام مش كده. وإن كان المسلمين النهاردة كده، إلا أن الإسلام مش كده. الإسلام عايز أسمعكم دلوقتي 3 آيات، سياق واحد، سياق المهاجرين وسياق الأنصار وسياق اللي يجوا بعديهم. 3 آيات عايزكم وعايز نتعود بعد كده ان احنا نسمع قرآن حلو، قرآن يعني مزين بأصوات جميلة. نسمع يلا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن هذا القرآن كلام الله. هذه الآيات الثلاثة في سورة الحشر 8 و9 و10 بتقول لنا موقف المهاجرين، وبعدين موقف الأنصار، وبعدين موقف كافة المسلمين اللي هيجوا بعد كده. كيف أن هؤلاء أمة واحدة كتلة واحدة، كيف أن المسلمين كتلة، كيف أن المسلمين كتلة، كتلة واحدة، قطعة واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. دايما نقول كده ان لو واحد في صباع رجله الصغير عندنا بنقول عليها ودنة، مش عارف بتقول عليها ايه، قطعة من ظفره شدها اتقطعت طلع شوية دم، نقول انها خرج منها صديد، يفاجأ ان دماغه سخنت وصدعت، يقدر يقول لدماغه انت تعبانة ليه؟ انت مالك وهالصباعي؟ ما يقدرش يقول. هي كده، ان لو مسلم على ظهر الارض مضطهد مظلوم مأذي حزين محتاج، انا مسؤول وانت مسؤول، انا مسؤول وانت مسؤول. سبحان الله العظيم، وجع قلبي في زيارة لبعض الفقراء خلال الأسبوع ده، إنهم قالوا لي إحنا خلاص بقينا عايشين على العيش فقط والمية، ما ينفعش غير كده. قالوا لي كده إن كيس العدس النص كيلو بعشرة جنيه اللي كنا بناكله، والفول مش عارف الكيس النص كيلو بكام، وذكروا أسعار. اللهم كن في عون فقراء المسلمين، اللهم أغني فقراء المسلمين بالحلال، اللهم أوسع أرزاق المسلمين بالحلال، اللهم إنا نسألك أن تأخذ بقلوب الأغنياء لمساعدة الفقراء يا حي يا قيوم. بقول إن الإنسان لما يشوف حالة زي ده زي دي قلبه يوجعه. ليه؟ ما هو مسلم زيك. ازاي انت بتاكل وهو ما بياكلش؟ ازاي انت دافيان وهو بردان؟ ازاي انت مطمن وهو خايف ومرعوب؟ ازاي هو حته واحده؟ ده الاسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء بالدين بدا بهذا. عشان كده لازم نقول ان كان في مؤاخاه في مكه قبل المؤاخاة اللي حصلت في المدينة. لازم نقول أيضا إن في فرق بين المؤاخاة العام، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، إنما المؤمنون إخوة، دي مؤاخاة عامة، وبين المؤاخاة التي تترتب عليها حقوق، حقوق التوارث. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المسلمين في مكة، كان اللي يموت أخوه ده يورثه، يرثه. شوف وصلت لدرجة إيه؟ مؤاخاة حقيقية، يعني بقى أخوه أكتر من أخوة الدم اللي هو أخوه الشقيق. لذلك لما سيدنا عمار بن ياسر شاف واحد مسك أخوه أسير في غزوة بدر، فقال له شد يديك به فإن أمه غنية، ده كان مين؟ مصعب بن عمير. قال له شد يديك به فإن أمه غنية ستدفع فيه الفدية. فقال له أهذه وصاتك بي وأنت أخي؟ قال إنه أخي دونك. قال له لا أنت مش أخويا، أنت كافر وأنا مسلم، أخويا هو مسلم، المسلم هو اللي أخويا، المسلم أخو المسلم. لذلك أقول إيه؟ إن الإسلام أسس دي معنى جديد، معنى جديد وخطير جدا، إنك أنت لما تفاجأ إن رسولي آخي بن حمزة وزيد بن حارثة ده مولى وده قرشي ويا اخي بينهم ازاي يا اخي بين بلال وبين هنشوف دلوقتي ونقرا كيف اخى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في مكه بين هؤلاء المؤاخاه الخاصه التي شرعت وترتبت عليها حقوق وواجبات اخص من الحقوق العامه والواجبات العامه بين المؤمنين كافه. اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حمزه وزيد بن حارث، دي في بدايه الدعوه، دي في مكه قبل الهجره. اخى بين حمزه وزيد بن حارث، اخى بين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وبين الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود، وبين عبيده بن الحارث وبلال الحبشي. عبيده بن الحارث وبلال الحبشي، وبين مصعب بن عمير وسعد بن ابي وقاص، وبين ابي عبيده بن الجراح وسالم مولى ابي حذيفه، وبين سعيد بن زيد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحه بن عبيد الله. واخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نفسه وعلي بن ابي طالب. اتأسست هذه المؤاخاه في مكه مش في المدينه، في بدايه الدعوه. يعني الرسول صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يمسك الزبير بن عوام وعبد الله بن مسعود يقول له ده اخوك. لما قال له ده اخوك بقى ايه؟ اخوه. بقى اخوه. اخوه اكتر من اخوش ايقه. اخوش ايقه لا يتوارث المسلم والكافر، ما يورثوش اذا كان كافرا. واخوه ده اللي من سع من من سويعات ما كانش يعرفه ولا. هذه المؤاخاة شيء عجيب من قيم الإسلام، من قيم الإسلام العظيمة الشعور بهذه الأخوة عظمة. ولذلك اجتهد الأعداء في تفتيت وتمزيق المسلمين، شغل شياطين. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم فرضي بالتحريش بينكم. شغل الشيطان التفريق، تلاقي اتنين إخوات أشقاء في البيت وده أهلاوي وده زملكاوي فأعداء أعداء. تلاقي اتنين إخوات في البيت وده موافق مش عارف على ايه وده معارض في ايه، قاعدين يتخانقوا ليل ونهار ما بياكلوش مع بعض في طبق واحد. ده احنا بنتكلم على مستوى البيت، فما بالك بقى ادخل المسجد واسمع اي عمل ولا في اي شارع ولا في اي مواصلة وشوف الخلافات الشديدة والتمزق الرهيب بين ابناء الامة. هو ده الضياع بعينه. اعلم أخي الحبيب أن السابقين الأولين من المهاجرين لم يتحولوا من مكة إلى المدينة. دي الآية بقى، قال الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. السابقون الأولون الفقراء، فقراء المهاجرين لم يخرجوا لم يتحولوا من مكة إلى المدينة ابتغاء ثراء أو استعلاء، ما كانوش يعني خرجوا من مكة للمدينة ما كانوش رايحين مفكرين أنهم هيبقوا أغنياء ويبقوا بشوات ويقبضوا بالدولار، لا لا لا، أخرجوا من ديارهم وأموالهم، كانت عندهم بيوت وأراضي، ده هم سابوا الغنى وانتقلوا إلى الفقر. ما خرجوا ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. خرجوا نصرا لله ورسوله، ده الهدف ودي الغاية وده المراد، هو ده الحاصل. انه عايزين ايه؟ هاجروا ليه؟ ماذا يريدون؟ لا يريدون شيئا إلا رضا الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هؤلاء هم الطائفة الأولى، لا يريدون دنيا ولا يريدون رضا بشر، ولم يكن خروجهم لشهوة ولا لهوى ولا لمصلحة شخصية ولا لأمجاد شخصية ذاتية ولا لرفعة في الدنيا، خرجوا فقط يريدون الله ورسوله، ينصرون الله ورسوله. الله أثنى عليهم فقال أولئك هم الصادقون. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. ثم قال سبحانه والذين تبوأوا الدار. سبحان الله العظيم، كأن سيدنا النبي، اتأمل معايا الآية دي كده شوية، ها، كأن سيدنا النبي لما انتقل للمدينة بقيت المدينة دي، شوف ربنا ذكرها الدار، الألف واللام دي اللي هي تفيد الاستغراق، الدار، كأن ما فيش دار على ظهر الأرض إلا هي دي، دي بس بتاع المسلمين الدار. وربنا يتكلم عن الأنصار فيقول تبوأوا، مع إن المدينة كانت فيها يهود وكان فيها ما زال مشركين وكان فيها منافقين، بس كانت الكلمة العليا والظهور لهؤلاء الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان. الله، تبوأوا الدار وتبوأوا الإيمان، كأنهم ملكوا الدار والإيمان، يعني بقت المدينة مدينتهم والإيمان إيمانهم. سبحان الملك. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. الله، الحب، الحب في الله أسمى وأجمل معاني العلاقات البشرية في هذه الدنيا، وأتحدى أن تجد علاقة أسمى من الحب في الله، مفيش، كلها علاقات مصالح. يعني شوف، حتى اللي بيحب واحدة حب شهوة مصلحة، ما بيتبسط بيسعد، لكن أنا لما بحب أخويا في الله ممكن بتعذب عشانه ومع ذلك بحبه وبرضه يعذبني وبرضه أحبه. سبحان الله العظيم. بيقول إيه شوف الإمام أحمد، يعني إن شاء الله عايز أجيب لكم كتاب، نسيت أجيبه معايا النهاردة، ربنا يذكرني وأجيبه معايا المرة الجاية، كتاب الأخوة أيها الإخوة. بقول إن الكتاب ده زمان هو خطبة جمعة اسمها الإخاء، كانت في الرحمة المهداة في المطرية، بدمي، مش عارف أقولها إزاي دي، بس أنا في بداية حياتي الدينية الالتزام مررت على مناهج، فأحد المناهج كان عدد أصحاب المنهج عدد ضئيل، بس اللي استفدت من صحبتهم عمق الأخوة. ما كانش حد يقول لحد باسمه، كان يقول له يا أخويا، وكان الشيخ لما يسألنا عن حد فين أخوك، روح لأخوك، اعمل كذا لأخوك، هات أخوك، قول لأخوك. المعنى لما كان واحد منهم يقول يا أخويا، بتفكرني دي، يحبون من هاجر إليه. الحب في الله، حب ما فيهش أي مصلحة. كنت هقول إن الإمام الشافعي، مين اللي قال؟ واحد من أصحابه قال اختلفت مع الشافعي في مسألة ثم التقينا فقال لي بيقول في أول الكلام يقول لم أرى في الدنيا أعقل من الشافعي. اختلفت أنا وهو في مسألة ثم افترقنا، فلما لقياني قال لي أنا أحبك، ألست تعلم أني أحبك؟ فكأنه رأى وجهي وقد استغربت، فقال سبحان الله، وإن اختلفنا في مسألة ألا يصح أن نبقى أخوين؟ قال له حتى لو اختلفنا في مسألة ما ينفعش نبقى أخويا وحبك وإن اختلفنا؟ سبحان الله العظيم. الحتة الثانية سبحان الله العظيم بتاعت الإمام أحمد بن حنبل. الأئمة دول مش أئمة ببلاش، دول أئمة عظماء وما بلغوش الإمامة كده. الإمام أحمد بن حنبل اختلف مع أحد أصحاب أبي حنيفة، فقال له الإمام أحمد يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الآخر أبو حنيفة، فقال له من أبو حنيفة؟ أنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إن بول أبي حنيفة خير من ملء الأرض من مثلك. قال له إن بول أبي حنيفة أفضل من ملء الأرض مثلك، ومشى. فلما بلغ الإمام أحمد البيت إذا بهذا الرجل يدق على بابه، وقال له لعلي تسرعت فاجعلني في حل. قال له أنا باين علي غلط لما قلت لك إن بول أبي حنيفة خير من ملء الأرض مثلك، سامحني فاجعلني في حل. فقال له سبحان الله، والله إني لأحبك، ووالله ما انتقلت رجلي من مكانها حتى جعلتك في حل. قال له أنت بتتكلم في إيه؟ أسامحك؟ ده أنا ما خطيتش خطوة إلا وأنا مسامحك وبحبك. عشان كده زي بقول كده، لما حد غلط فينا ولا أساء إلينا ولا اتكلم علينا بعدم علم، فالنهارده شيخنا الشيخ مصطفى العدوي ربنا يكرمه ويحفظه ويعافيه اتصل بيقول لي انت مسامح؟ قلت له طبعا مسامح، انا مسامح وماليش حق عنده ولا عايز حقي لو ليه حق، انا مسامح. سبحان الله العظيم، هي دي القضيه، هي دي اخلاقيات المسلمين. لما يبقى الحب لله، لما تبقى العلاقه في الله، في ظل عرش الرحمن رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، رجلان تحابا في الله، هي دي الأخوة، هي دي علاقات المسلمين بينهم وبين بعض. طالما مسلم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ابتسمت دلوقتي عشان افتكرت ان بعض الناس ساء علي الشيخ محمد حسان ربنا يشفيه وعافيه، هو بقى كويس الحمد لله وروح البيت، والشيخ ابو اسحاق بقى كويس وروح البيت وفضل الله عز وجل، بس مريحين يا بختهم. كان من باب الطرفه واحد بعت لي رساله والله، فبيقول لي الشيخ نايم في مستشفى والشيخ الثاني نايم في مستشفى وانت متوج يا عم بتاج العافيه. انا بكح. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. فكنت بقول لهم يعني، كنت بقول للشيخ محمد لما قعدت جنبي الشيخ ابو اسحاق بقول لهم الكلام ده، وقلت لهم يعني شوفوا يعني الناس بيقروا عليا وانا بجري عليكم. انا اقصد بجري اروح لهم ازورهم يعني. مش عارف الكلام ده المهم يصلي على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. كنت بقول ايه، ان بعض الناس ساء علي الشيخ محمد حسان ربنا يكرمه، عارف انه حبيبي، قال له قول للشيخ محمد يعني ايه يخف من كلمه احبك في الله شويه، كتيره قوي، احبكم في الله احبكم في الله. قلت مش هبطل. والله انا احبكم في الله. حب بقى هو اللي يحب يعرف يبطل. اصلا الشاهد ايه، إن والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه. لا لا لا، شوف المعنى، يحبون من هاجر إليهم. نعم، يحبون من هاجر إليهم. شوف شوف، اسمع كلام ربنا، ولا يجدون في صدورهم حاجة، لا يجدون في صدورهم حاجة، ما فيش في قلوبهم أي حاجة مما أوتوا. الله، أين هذه القلوب؟ أين هذه الصدور؟ أين هذه الشخوص؟ أما الخيام فكخيامهم، وما أرى نساء الحي مثل نسائها. مش هم دول، مش هم دول المسلمين النهاردة، مش هم دول، مش هم دول المسلمين اللي هم أبناء أو أحفاد أو أو أو من سلالة سيدنا أبو بكر عمر. مش هم دول أحفاد هؤلاء الصحابة وأتباعهم؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سبحان الملك، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كلنا حافظين قصة الرجل اللي جاء ضيوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى بيوته الثمانية، هل عندكم عشاء؟ كلهن يقول ليس عندنا إلا الماء. ثمن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهاش غير مية، وانت شفت تلاجتك فيها ايه الليله دي؟ عشان كده كنت دايما اقول ما نقدرش النهارده نقول كلمه اويس القرني. اويس القرني كان يقول اللهم اني اعتذر اليك عن كل كبد جائعه، فانك تعلم اني لا املك الا ما في بطني. اللهم اني اعتذر اليك عن كل ظهر عاريه، فاني لا املك الا ما استر به عورتي. قال يا رب انا بعتذر لك عن كل حد جعان، عشان انت تعلم ان ما عنديش الا اللي ببطن، ما عنديش اكل في الثلاجه ولا في الشوال ولا في خزانه المطبخ، ولا ما عنديش، فانا بعتذر. ما نقدرش النهارده نعتذر عن فقراء المسلمين، لان عندنا في البيت الخزين بتاع الشهر، وعندنا الفلوس بتاع مصروف الشهر، عندنا مركون موجود، فلذلك لا نستطيع ان نعتذر هذا الاعتذار. هؤلاء يؤثرون على انفسهم. المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يضيف هذا؟ فقال رجل انا، فأخذه إلى البيت وقال لزوجته. أحيانا الرجل الكريم يقول أنا وهو مش عارف عنده ولا ما عندوش، يقدر ولا ما يقدرش، بس يشيلها يشيلها. فقال له أنا، فمضى إلى بيته قال لزوجته ماذا عندنا؟ قالت والله ليس عندنا إلا عشاء الأولاد، عشاء الأطفال. قال علليهم بشيء حتى يناموا. ضحكت عليهم، سأتهم مية، ادتهم كل واحد لقمة، يلا نام نام نام نام، نيمتهم. وبقي الرجل وزوجته والضيف، فقالت إن أكلنا لم يبقى للضيف شيء. فقال تعللي كأنك تصلحين السراج فأطفئيه، ودع الرجل يأكل. ما هو من إكرام الضيف إنك تأكل معاه، ما ينفعش تحط له الأكل، اتفضل تجيب كوبايه شاي واحده وتفضل تفضل. آداب اسلاميه اندثرت كتير كتير مش معروفه. الشاهد ايه؟ انه وضعوا الطعام وطفوا اللمضه وتعللوا كانهم ياكلون وجعلوا الرجل ياكل. فلما اصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد عجب الله من صنيعكما البارحة. ربنا تعجب من اللي انتوا عملتوه. ناخد فاصل دقيقة كده وارجع لكم، واحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مواقف يعني أعجب من الخيال. دايما أقول كده إن الصحابة ارتفعوا بالبشرية إلى درجة المثال، المثاليات، مثاليات الإسلام، أو نزلوا بالمثاليات إلى أرض الواقع، إلى البشرية. سبحان الله العظيم. لما تسمع قصة المؤاخاة بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف في المدينة، بقى احنا اتكلمنا عن المؤاخاة في مكة، بس برضو معلش انا هرجع لها تاني. انا عمال النهاردة كده ايه بحبكم في الله ولسه بنلملم الموضوع بس. لكن اما تسمع عن المؤاخاة بين سعد بن الربيع وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا سعد بن الربيع وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، لما اخى بينهما اخذه سعد بن الربيع الى بيته ثم قال: هذا بيتي، بيني وبينك نصفين، أنا ساكن في بيته عبارة عن دورين نصين، تحب نقسمه كده ولا كده؟ تبقى أنت فوق وأنا تحت، أنت تحت وأنا فوق، ولا نقسم لك نص فوق ونص تحت؟ بيني وبينك نصفين، وهذا مالي، بيني وبينك نصفين. لا لا لا، ده العجب إن سيدنا سعد بن الربيع قال لسيدنا عبد الرحمن بن عوف إيه رضي الله عنهما، قال: الأنصار تعلم أني أكثرهم مالا، فهذا مالي بيني وبينك نصفين. يا سبحان الله، ما قالوش والله يعني أنت جيت في يومين زنقة، أنا كان عندي فلوس كتير بس معلش هي الظروف جت كده، فإن شاء الله نرزق ونقسم، بس لكن خد دول مشي بيهم نفسك. لا لا لا، قالوا أنت الأنصار تعلم أني أكثرهم مالا، أنا أكثر واحد عندي فلوس، خد اللي أنت عايزه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال له الأعجب، عجب عجب، قال له: وعندي زوجتان، انظر أيتهما أعجب إليك، أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها. يا لله، العرب التي كانت تأيد البنات خشية العار والفضيحة، العرب الذين كانت تجري بينهم الحروب السنين الطوال من أجل امرأة، إذا بيقول عندي زوجتان انظر إليهما، من أعجبتك منهما أطلقها. فإذا بلغت عدتها ماذا فعل الإسلام في النفوس؟ كيف غير الإسلام هذه الشخوص؟ كيف عذب الإسلام هذه الأخلاق؟ كيف روض الإسلام هذه النفوس؟ كيف؟ سبحان الملك، إنه الإسلام العظيم. لذلك قال الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم. الدور والباقي علينا إحنا بقى، واللي زينا اللي جم من بعدهم، اللي زيهم بقى زي المهاجرين وزي الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، يقولوا إيه؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا. هي الأولانية اللي إيه؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة. سبحان الملك، ما فيش في قلوبهم حاجة. وهنا الدعاء ولا تجعل في قلوبنا غلا. الغل لما يبقى في الصدر يجي منين؟ يجي من الحسد، يجي من الحقد، يجي من الضغينة، يجي من كراهية الخير للناس. كنت بقول كده إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا لا أحب أن أثير على الناس شرا. سيدنا النبي كده لا أحب أن أثير على الناس شرا، لكن في ناس فعلا حقيقي في واقعنا النهاردة في مصر وفي غيرها من الدول العربية، في الواقع اللي احنا عايشينه وشايفينه، في ناس بتحب الشر. بلاش بتحب الشر، في ناس تحب الشر للناس. في ناس كده في قلوبها غل، حقد، ضغينة، حسد. في ناس كده قلوبها مليانة شر، شر للناس. هذا الغل هو الذي يفسد العلاقات. الذي يصحح العلاقات ويصلحها هو أن تظل تحب الخير للناس دوما، تحب الخير للمسلمين أبدا. سبحان الله العظيم، أحد إخواننا كان يقول لي كده، والله يقول لي لما أبقى واقف وتعدي على علي عربية، أخ راكب عربية حلوة، أفضل يا رب بارك له، يا رب يا رب زيده، يا رب يا رب احفظها له، يا رب يا رب متعه بيها، يا رب يا رب ما تحرموش منها، يا رب يا رب. سبحان الله العظيم، أنا بتعجب من فعله هذا، ولعلكم تتعجبون، لكن ده موجود، ده موجود. لسه كان بيحدثني الحاج توفيق بتاع مكتبة التوفيقية الله يكرمه، كان بيقول لي ان هو لا وهو ماشي بالعربية واحد مزنوق فوسع له، فبيقول لي لما وسعت له والراجل عدى يعني هيخرج من الشباك عشان متشكر متشكر متشكر. قلت له ما هو الناس المحترمين يقدروا الاحترام، يعني لما تحترمه أو تقدم له جميل هو يقدر فعلك ده. المعاني دي لما تبقى موجودة زي ما قلت لك كده، شخصين، أنا بكلمك عن شخصين موجودين في حياتنا النهاردة، يعني في أشخاص، في أفراد في الأمة ما زالوا يقومون بهذا، اللي هي إيه؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إخوتي أنا أحبكم في الله، احنا عندنا الواجب الثابت جزء كل يوم 11 ركعة، وصيام احنا عندنا الصيام هيبدأ من الحد، احنا في شهر المحرم. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. شهر المحرم هو الشهر الوحيد اللي سمي شهر الله، شهر الله المحرم. شهر الله تعظيمه زي بيت الله الكعبة. شهر الله المحرم شهر عظيم جدا من الأشهر الحرم، يسن صيامه كله أو أكثره، بس في أهم صيام صيام يوم عاشوراء. وصيام يوم عاشوراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله لمن صام يوم عاشوراء أن يكفر الله عنه ذنوب سنة قبله. يبقى ذنوب السنة اللي فاتت كلها اتمسحت، بس الصيام عاشوراء على ثلاثة مراتب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى، قال: نحن أحق بموسى منكم، وأمر بصيامه، فكان أول صيام فرض في الإسلام. كان فرض صيام عاشوراء فرض، نسخت هذه الفرضية بعد فرض صيام رمضان وصار صيامه سنة. احنا بنقول ان الثلاث مراتب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم العاشر ثم قال: لئن عشت الى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وكان يحب مخالفة اليهود. ثم ثبت الحديث: صوموا يوما قبله ويوما بعده، أو صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فبقت ثلاث مراتب، إنك أنت تصوم يوم عشرة لوحده تكفر عنك ذنوب سنة، أو إن الأفضل إنك تصوم تسعة وعشرة، التاسع والعاشر، أو الأفضل المرتبة الثالثة الأعلى أن تصوم تسعة وعشرة وحداشر، يوم قبله ويوم بعديه. يوم الحد تسعة، والاثنين عشرة، والثلاث حداشر. هنصوم الحد والاثنين والثلاث، وبعد كده تبدأ صيام الأيام البيض من الخميس 13، ففي عندنا الأربع نصومه بالمرة. يبقى هنصوم إن شاء الله من الحد إلى السبت، هذه الصيام هذا الأسبوع. وين وي بي إنك تتذكر رمضان وتحب رمضان وتعيش هذا الجمال الرمضاني. بنقول بقى الواجب العملي الذي يوافق الدرس: إقامة صرح الأخوة. نريدك أن تظهر الحب في الله للناس. نريد أن تنتشر كلمة أنا أحبك في الله، من أحب أخاه فليعلمه، ويكون الرد: أحبك الله الذي أحببتني لأجله. إخوتي أنا أحبكم في الله. مش عارف مدني هيرضى ويوافق جزاه الله خيرا أنه يسمعنا الآية مرة تانية ونختم بقرآن، ويبقى ختمة جميلة جدا: أنا أحبكم في الله. إخوتي واسمعوا الآية مرة تانية، الثلاث آيات دول على بعضهم مرة تانية، وتأملوا معي. أسأل الله أن يغفر لي ولكم. سمعنا يا مدني الله يرحمك. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم آية مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أريد أن نبيت هذه الليلة وصدورنا كصدر الرجل الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة 3 مرات، قال إني أبيت كل ليلة وهذا صدري ليس فيه غل ولا حقد ولا ضغينة ولا بغضاء لأحد من المسلمين. أشهد الله على صدوركم أن تبيتوا هذه الليلة. اللهم طهر صدورنا وقلوبنا وانزع الغل والحقد والحسد والضغينة والبغضاء منها. اللهم لا نبيت هذه الليلة إلا بصدور صافية لجميع المسلمين ملؤها الحب وحب الخير للمسلمين. آمين آمين آمين. أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المسار.